بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا يفطر ناس بشيء من ذلك. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. استدل بهذا الحديث جمهور العلماء على أن من أكل أو شرب ناسيا أنه لا كفارة عليه ولا قضاء، لا كفارة عليه ولا قضاء. وخالف في ذلك مالك، الإمام مالك وشيخه ربيعة الرأي، قال بالقضاء، وحملوا حديث أبي هريرة على الاستحباب أي صيام المستحب. قالوا ليس متعين في الحديث أنه لرمضان، إنما متعين لصيام التطوع. أما رمضان فالواجب عليه القضاء، لكن يقال أن قولهم بعيد، فالحديث ليس فيه تخصيص بصيام، بل أطلق من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، ما قال صيام الفريضة أو صيام نافلة أو، وإنما أطلق ذلك. فالأصل العموم، فالأصل العموم. المسألة الثانية، إن أكل وشرب سواء كان قليلا أو كثيرا، أم الذي لا يضر القليل، يعني إذا أكل كثير ضره، خلافا في هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء يرون لا فرق بين الطعام القليل ولا الكثير، دليلهم ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أم إسحاق أنها كانت صائمة فأتي لها بثريد فأكلت كاملا حتى شبعت، فقال لها ذو اليدين أتظنين أنك صائمة؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا رزق ساقه الله إليها لا شيء عليها، لا شيء عليها. وهذا هو الصحيح أنه لا شيء عليها. وهناك من أهل العلم من يقول إذا أكلت كثيرا صيامها باطل، صيامها باطل. وأيضا يذكرون أثر عن أبي هريرة أنه قال في رجل أكل ناسيا ثم أخبر بعد ذلك، ثم أخبر بعد ذلك، فلما أخبر بعد ذلك فطر مرة أخرى فأكل ناسيا، ثم أخبر بعد ذلك، يعني في اليوم أفطر ثلاث مرات، أفطر ثلاث مرات وهو ناسي. فسئل أبو هريرة عن حال هذا الرجل فقال يتم صومه، يتم صومه، وهذا حال من لم يربي نفسه على الصيام، يعني هذا حال من إيش؟ من لم يتعود على الصيام، فقد يقع منه ماذا؟ الخطأ، فقد يقع منه الخطأ. فإذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه سواء أكل قليلا أو كثيرا حتى شبع إنما أطعمه الله وسقاه. أما من ألزمه بالقضاء بمجرد الشبع يقال له ما دليلك على ذلك؟ النبي قال من أكل أو شرب، ما حدد الكمية، واضح الآن. فمن ألزمه بذلك يحتاج إلى دليل في المسألة، يحتاج إلى دليل في المسألة. من رأى إنسان يأكل أو يشرب ناسيا في رمضان هل يجب عليه أن ينكر عليه أم لا؟ قولان للعلماء، قول قالوا ينكر عليه من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فهذا من المنكر الواجب عليه أن يغيره. القول الثاني قالوا هذا رزق ساقه الله إليه لا يجوز لك منعه بذلك. والصحيح هو القول الأول، أنك تذكره وتمنعه وتقول أنت صائم، وتقول له أنت صائم، هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. واضح يا أخوة؟ طيب. قال وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب الآن معنا أيضا مسألة من جامع ناسيا هل يدخل في ذلك الحكم أم لا؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم وهو القول الصحيح أن من جامع ناسيا لا شيء عليه. والمسألة فيها ثلاثة أقوال: أن من جامع ناسيا أيضا لا شيء عليه ولا كفارة ولا قضاء. والمسألة فيها ثلاثة أقوال: منهم من ألزمه القضاء دون الكفارة، ومنهم من ألزمه الكفارة والقضاء، والصحيح أنه لا شيء عليه لعموم هذا الحديث. من جامع من أكل أو نسي شيء في هذا. ذكر بعض العلماء شروط الإفطار: أولا العلم، ثانيا الاختيار، أولا العلم وثانيا الاختيار وثالثا القدرة، القدرة أو عدم القدرة أو كذا. فالشرط الأول أن يكون عالما، يعلم أن هذا مفطر، فيكون بذلك أفطر. الشرط الثاني أن يكون بخياره، ليس يعني ماذا شيء أكره كالذي يدخل عليه الغبار أو رداد الدقيق أو يدخل عليه شيء من الحشرات أو ما شابه ذلك، هذا ليس باختياره، فهذا لا شيء عليه، فهذا لا شيء عليه. إذن نعم، الشرط الثالث ذاكرا، الشرط الثالث ذاكرا، أن يكون ذاكرا وليس ناسيا، ذاكرا يعني ذاكرا يتعمد ذلك وليس بناسيا. فهذه ثلاثة شروط، إذا اختل شرط لا يسمى الإنسان مفطرا، وإن توفرت الثلاثة الشروط يسمى ماذا؟ مفطرا. رجل كان يأكل مثلا الثلج، يرى أن الثلج لا يفطر، أو يستعمل إبر مغذية، بعد ذلك أخبر أن هذه الإبر تؤدي إلى فطره، يقال لا شيء عليه، جاهل، لا شيء عليه جاهل، لا يعلم ذلك، لا يعلم ذلك بعدما أخبر لا شيء عليه. الدليل على ذلك ما فعله عدي بن حاتم حينما نزلت قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين ايش الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فكان يضع حبلين، حبل ابيض وحبل اسود تحت الوسادة، ويأكل ثم يرفع الوسادة، هل ظهرا ام لم يظهرا، ثم يضع الوسادة ويأكل حتى يظهر له الخيط الابيض من الخيط الاسود. طيب متى سيظهر؟ بعدما يصبح النهار. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ فنزل قوله تعالى من الفجر، ما ألزمه بالصيام، ما ألزمه الصيام، لماذا؟ ما عنده العلم في أن هذا الفعل مفطر، ما عنده العلم بأن هذا العلم ماذا؟ مفطر. ذاكرا حديث أبي هريرة: من أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه، أي يجب أن يكون ذاكرا، فإن لم يكن ذاكرا لا شيء عليه، ولو وقع منه جماعا أيضا لا شيء عليه. اختيارا، الاختيار الله عز وجل رفع عن أمته الإكراه، رفع عن أمته ماذا؟ الإكراه، أي دخل بغير اختياره كالغبار كالدخان بغير اختياره، ما يستطيع، فدخل في جوفه دون قصد، دون قصد، أو أراد أن يلفظ شيئا من الطعام كان في فمه فوقعا دخل شيء بدون قصد، واضح الآن، أو تقيأ فنزل شيء من القي دون أن يتعمد، أو نزل شيء من الدم دون أن يتعمد بدون اختياره، أمر فوق الرأس كما يقال، لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن الله عز وجل رفع الحرج عن أمته في وقوعهم بشيء من الإكراه، واضح. وهذه قاعدة عامة، قاعدة عامة يذكرها أهل العلم. فإذن شروط الإفطار ثلاثة: العلم، التخيير، الذكر، أي أنه يكون ذاكرا، أن يكون ماذا؟ ذاكرا. فإن اختلت هذه الثلاثة الشروط، قالوا أيضا أذكر لكم فائدة، أن طلحة بن عبيد الله روي عنه أنه كان يأكل الثلج الذي ينزل من السماء، فقيل له لماذا تأكل وأنت صائم؟ قال هذا رزق وليس إفطار، هذا رزق ساقه الله وليس إيش؟ وليس بإفطار. فكان يأكل الثلج، منهم من أنكر فعله ومنهم من قال ما بلغته الحجة، ومنهم من تأول ذلك، ومنهم ومنهم، فذكروا أيضا خلافا في هذه المسألة. وقد ذكر هذه المسألة الترمذي كما في كتاب شرح العلل، وذكر أن هذه الأحكام التي لم يفعلها أو لم يعمل بها الفقهاء، لم يعمل بها الفقهاء، واضح. فهذا هو شروط الإفطار، من أكل أو شرب ناسيا. طيب، ثم ذكر الآن المؤلف مسألة، وهي مسألة وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر. الآن نقف هنا في هذه المسألة نذكر تفصيلا فيها. مسألة الأكل حال طلوع الفجر لا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يتبين له طلوع الفجر، يأكل فأكل حتى شبع ولم يتبين له أنه في فجر أو في غير فجر، هذا لا شيء عليه، على الصحيح من أقوال هذا، لم يتبين له الفجر مطلقا ما علم، لكن أكل. الحالة الثانية أن يتبين له أنه أكل بعد الفجر، أنه أكل بعد الفجر، رجل قام فأكل، فأثناء يأكل سمع إقامة الصلاة مثلا أو رأى ضوء، فعلم بعد ذلك أنه أكل بعد إيش؟ بعدما طلع الفجر، بعدما طلع الفجر. هذا الرجل له صورتان. الصورة الأولى أنه غلب على ظنه أنه ما زال على الفجر، هذا لا شيء عليه. لماذا؟ لأن الأصل في الليل الأكل والشرب، الأكل والشرب. الصورة الثانية أنه ما تحرى ولا نظر وقام بسرعة يهجم على الطعام دون أن يتحرى أو يسأل أو ينظر، فهذا آثم بفعله، آثم بفعله. ومنهم من ألزمه القضاء. لماذا؟ لأنه ما تحرى، يجب أن ينظر يمينا يسار، ينظر هل في ضوء للنهار، هل في إقامة، هل في ساعة، هل في كذا، يتحرى، واضح الآن. فهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أكل وشرب وهو شاك، فبدا له أنه أكل قبل الفجر، هذا باتفاق العلماء أنه لا شيء عليه، لكن قال بعض العلماء يتحرى، يتحرى في ذلك. فنأتي للحالة الثانية الذي أكل بعد التحري، فما بدا له؟ جاءت آثار في الباب، دخل رجل على أبي بكر الصديق فقال له أبو بكر هل طلع الفجر؟ قال له نعم. فامتنع أبو بكر من الطعام، امتنع أبو بكر من الطعام، فدخل آخر فقال هل طلع الفجر؟ قال لا. فأكل أبو بكر، فقيل له لماذا تأكل؟ قال حتى تتفقان، حتى تتفقان، لأن الأصل بقاء الليل، والأصل في الليل أنك تأكل. الشك اتركه، مسألة الشك هذه تتركها، لا تنظر إليها ولا تلتفت إليها، كل حتى يتيقن لك أو يغلب على ظنك أن الفجر قد إيش؟ قد ظهر. أما إذا لم يظهر لك الفجر لا شيء عليك. طيب نأتي إلى العكس الآن، من فطر وهو ظان أن الشمس قد غربت، هذه مسألة أخرى. من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس، هذه له ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه لم يتبين له شيء من هذا، أكل ما تبين له هل غربت أو لم تغرب، هذا الذي لم يتبين له هذا يعتبر آثم. لماذا؟ لأن الأصل في النهار المنع من الأكل، لا تأكل وأنت شاك، إما أن تأكل وأنت على يقين أو على غلبة الظن، واضح. رجل يقول الله أعلم غربت الشمس أو لم تغرب الشمس، لا تأكل حتى تتيقن أو يغلب على ظنك، واضح الآن. الحالة الثانية أن يأكل أو يفطر، قل هكذا يفطر وبدأ له أن الشمس قد غربت، وبدأ له أن الشمس ماذا؟ قد غربت، هذا لا شيء عليه، لكنه لا يعود مرة أخرى. إذا كان قد أصاب لكن مرة ثانية إيش؟ لا يعد إلى ذلك، لا يعد إلى ذلك. الحالة الثالثة أنه أكل وأفطر وهو شاك، ثم بدأ له أن الشمس لم تغرب، هذا آثم، هذا يعتبر ماذا؟ آثما، يعتبر آثما ويجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء إلا في حالة واحدة، إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت. هنا اختلف العلماء، جمهور العلماء يقول حتى ولو كان على غلبة ظنه أفطر ويجب عليه القضاء، وهناك يقول آخر الحسن البصري ورواية الإمام أحمد وجماعة من العلم يقولون أنه لا شيء عليه. لماذا؟ قالوا لأنه بنى على ظن راجح، وقد وقع هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت أسماء أفطرنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم تغرب الشمس، فبدأ لنا الشمس أنها ظهرت، فقال يا خالاه هشام بن عروة، قال هل أمرتم بالقضاء؟ قالت لم نؤمر بالقضاء، لم نؤمر بالقضاء. فهذا الحديث دليل، يعتبر نص في محل النزاع، على أن من أفطر ضانا غروب الشمس كالذي يرى غيم أو أن السماء أصبحت مظلمة فظن أن ماذا قد الشمس غربت ما رآها في الأفق، أو كالذين يكونون في الوديان ما يرون فيغلب على ظنهم أن الشمس قد غربت فيفطرون بذلك، فهذا لا شيء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. واضح؟ طيب، قد يقول قائل لماذا غايرت بين الفجر وغروب الشمس؟ الجواب، الأصل في الليل الأكل والشرب أم لا؟ نعم. والأصل في النهار إيش؟ أنه ممنوع الإمساك، صح؟ طيب، أنا في الليل مأذون لي فما أذن لي فيه فلست بمضمون. هناك قاعدة ذكرها أهل العلم، أن المأذون فيه أنت غير مضمون، أي أنت غير ضامن. مثال، أنا أصلي فجاء رجل أراد أن يقطع صلاتي فمنعته فسقط فانكسرت عنقه فمات، هل علي شيء؟ لا، ليس علي شيء. لماذا؟ لأن أنا أتيت بما أذن لي بأن أدافعه، فحدث له هذا المكروه لا شيء عليه. أو صالت عليك بهيمة ما استطعت دفعها إلا بقتلها، هل عليك شيء ضمان؟ لا، ليس عليك شيء. لماذا؟ لأنك مأذون فيه. ففي الليل أنا مأذون لي في الطعام والشراب، إذا لماذا أمتنع عن شيء أنا شاك فيه؟ واضح؟ نعم. أما في مسألة الغروب، الأصل في النهار أنك ممنوع من الطعام والشراب. لماذا تأكل؟ ممنوع أنت تشك، لا تبني على الشك، ادفع الشك، غلب على ظنك الصحيح العمل به، يقينا هذا ماذا تعمل به. واضح؟ أما أنك لم يغلب على ظنك وكنت شاكا أو لم يتيقن لك هذا الفعل فلا يجوز لك. لماذا؟ لأنك غير مأذون. وكما قال، كما ذكر بعض العلماء في القاعدة، وهي قاعدة ما لم يكن مأذونا فأنت فيه مضمون، ما لم يكن فيه مأذون فأنت فيه مضمون، فأنت يعني تعديت، وكما قال بعض العلماء من غير تعد ولا تفريط، فأنت الآن متعدي فأفطرت فأدى فطرك إلى أنك وقعت في إثم. واضح الآن؟ فهكذا الواجب. فبعض الناس يعني يريد يفطر يسمع المذياع، يريد يفطر يسمع صوت أذن من بعيد، بعضهم حمقى يؤذن هكذا يرفع صوته بصوت يظن أنه ماذا أذان بمجرد هكذا. لا يا أخي، تحرى، الواجب عليك أن تتحرى سلامة لدينك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوم القيامة، رأى في يوم أسري به رجال مقطعة أجداقهم معلقين على عراقيبهم، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحل صومهم، يعني يفطر ولا يبالي. فالواجب أن الإنسان يتحرى، فإذا رأى قرص الشمس غربت أذن المؤذن أو لم يؤذن افطر، ما تبالي بأذانه. بعض الناس ينتظر حتى يؤذن المؤذن، لا، غرب القرص أفطر الصائم، أذن المؤذن أو لم يؤذن المؤذن. ويجب على المؤذنين أن يتحروا، ليس المسألة أنا سأذن، لا، حتى لو تخرج تنظر، هنا قريب يخرج ينظر يا أخي، يحتسب أجر لله، ينظر هل الشمس غربت صحيح أم لا، لا يعتمد على هذه المواقيت، هذه المواقيت غير صحيحة غير منضبطة، نعم بعض الناس يعمل بهذه المواقيت وهذه المواقيت غير منضبطة. رأينا اختلافا نحو 15 دقيقة لا سيما الفجر والظهر، 15 دقيقة الوقت ما دخل. خرجنا مرة إلى الساحل ننظر الفجر، بعد 15 دقيقة ظهر الفجر، نراها بعيننا، وخليت الإخوة ينظرون، انظروا إلى الفجر، كنت أقول لهم هذا هو الفجر 15 دقيقة. فبدأت الصلوات تقام، وبعضهم يتعجل في رمضان يريد، يا أخي المسألة ليست مسألة رأينا الساعة ويلا أدنا، مسألة أمانة. فالواجب عليك أن تترقب وتنظر، أنت تؤذن تحرم أو تؤذن وتبيح، ورع، كن ورعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن. نعم هذا هو. فأنا أنصحكم لا تعتمدوا على هذه المواقيت، لا تعتمدوا على هذه المواقيت. هذه المواقيت هي عملية حسابية، عملية حسابية، قد تخطئ وقد تصيب، قد تخطئ وقد تصيب، والغالب خطأها في الفجر والظهر. نعم في الفجر والظهر، أما بعض الصلوات يعني ماذا مصابة في هذا، فلا تعتمدوا عليها اعتمادا كثيرا. واضح؟ نعم. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.